دون أن يغير لفظاً لفظاً آخر الذي حدثنا مثل أخبرنا أو أخبرنا الذي حدثنا. ولو كان الشيخ يسوي بينهما فإنه يأتي به باللفظ الذي أتى به. ولو علم من اصطلاح الشيخ أو طريقة الشيخ أنه يسوي بين حدثنا وأخبرنا. ثم بعد هذا إذا كان الشيخ قرئ عليه وهو يكتب وسكت ولم يأتي بلفظ يدل على الإثبات أن يعني يقول نعم ويقر ذلك الذي قرئ عليه أو قيل لو حدثكم فلان بكذا وكذا وكذا وسكت ولم يقل نعم يكفي وإن لم يقل نعم. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء جمهور المحدثين أنه يكفي ولا يشترط في الرواية عنه أن يقول نعم وأن يقر بعدما يقرأ عليه ما دام أنه متيقظ ما دام أنه متنبه ما دام أنه مستيقظ عنده تنبه ويقظة وهو يسمع ما يقرأ عليه وما يتلى عليه فإن ذلك يكفي. وقيل ليس ينفعه يعني بل لابد أن يقر ولا يكفي أن يثبت فلا يروى ما جاء بهذا الطريق إلا إذا أقر الشيء. أما إذا لم يقر فإنه لا يروى عن ما كان بهذا الطريق. وقيل قول ثالث وهو أنه يرويه أي الذي أنه يعمل به أي الذي حصل أنه قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ ولم يقل الشيخ نعم فإنه يرويه فإنه يعمل به من سمعه يعمل به ويقدم على العمل بهذا الذي جاء بهذه الطريقة أو يعبر عنه بقوله قرأت أو قرئ عليه يعني يقول قرأت أو قرئ عليه ولا يقول حدثني ولا أخبرني ولا يقول أخبرني لا يقول أخبرني وإنما يعبر بهذه العبارة ومعنى أنه يعمل به ويقول قرأت أو قرئ عليه. بعد هذا نعود إلى الأبيات وكل الناس استحسنوا لمفرد حدثني يعني استحسنوا هذا الاستحسان ليس لازما ليس امرا متعينا وانما هو امر محدث استحسن اوتي به بعدا وان لم اوت به فلا باس. ان اتى بالافراد في حال كونه سمع وحده قال حدثني فهذا احسن وان قال حدثنا لا باس بذلك لانه أسلوب من أساليب العربية ومستعمل في لغة العرب أن المفرد يأتي بكلمة حرفنا يأتي بمفرد بضميرنا يعني نفسه وإن كان ضمير للجمع يمكن أن الإنسان يعبر فيما يعرفه إلى نفسه بأن يقول حدثنا وإن سمع وحده. وهذا الذي هو استعمال الإفراد عندما يسمع وحده واستعمال الجمع عندما يسمع ومعه غيره هذا على سبيل الاستقلال لا على سبيل التعين. وكذلك إذا قرأ يقول أخبرني وإذا قرأ عليه ويسمع يقول أخبرنا وهذا على سبيل الاستقلال. فلو قرأ وحده فإنه يقول أخبرنا ويأتي بضميرنا يا إسلام لأن التعبير بأخبارني في حال إفراده هذا على سبيل الاستحسان ولهذا قال استحسنوا فيه الاستحسان معلوم الاستحسان ليس فيه تعين وإنما فيه أولوية أفضلية تقليد لهذا اللفظ على غيره من باب أولى ومن باب أفضل والأحسن والأفضل. استحسنوا لمفرد حدثني هذا في حال سماعه من الشيخ وقارئ لنفسه أخبرني لكونه قرا عن الشيخ وعبر به اخبرني. وهذا من الذي غلب استعمال المتاخرين كما سبق ان عرفنا فيما مضى انهم يستعملون فيما قرئ على الشيخ لفظ الاخبار. ما قرئ على الشيخ يؤتى بلفظ الاخبار, وما سمع من الشيخ يؤتى بلفظ التحديث. ويجوز ان يستعمل التحديث والاخبار فيما سمع من لفظ الشيخ, فيما سمع من لفظ الشيخ, وفيما اذا قرئ عليه هو يسمع. هذا فيما لا يفرق, ومن يسوي بين حدثنا واخبرنا. اما من يفرق بينه فيجعل حدثنا فيما سمع من الشيخ واخبرنا بما قرئ على الشيخ, فهذا يفرق بين اللفظين ولا يسوي بينهما. وإن يحدث جملة حدثنا, لأن الشيخ إذا حدث جماعة من الناس فليقول الواحد منهم حدثنا, لأنه لا يحدث وحده, وإنما حدثه ومعه غيره, وإنما حدثه ومعه غيره, فإنه يقول حدثنا يقصد بذلك هو ومن كان معه ممن كان يسمع حديث الشيخ, لأنه ما حدثه وحده, ما حدثه وحده. ويمكن ايضا ويجوز ان يقول حدثني اذا سمع ومعه غيره, لان كل واحد منهم حصل له التحديث, وان كان حصل لهم جماعه دفعه واحده الا ان كل واحد منهم حصل له التحديث. فيجوز ان يقول اذا سمع ومعه غيره حدثني, لانه يطلق عليه ذلك, يطلق عليه ذلك. ليس بلازم اذا كان ومعه غيره ان يقول حدثنا, بل يجوز ان يقول لما اذا كان معه غيره حدثني, عكس الذي قبله وهو انه اذا كان وحده يقول حدثني, واذا كان معه غيره يقول حدثنا. كذلك يجوز اذا كان معه غيره ان يقول حدثني, لانه يصدق على كل واحد منهم يحدث. فيجوز ان يقول حدثني بالافراد, الا انه مستحسن ان يؤتى بحدثني فيما اذا سمع وحده, وحدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا, يعني إن كان القارئ غيره, إن كان القارئ غيره فأنت تقول أخبرنا, أنت تقول أخبرنا, ولك أن تقول أخبرني, كما أن الذي سمع ومعه غيره يقول حدثني. فكذلك إذا كانوا جماعة والشيخ يقرأ عليه, يقرأ عليه واحد منهم, كل واحد منهم له أن يقول أخبرني, لكن الأولى أن يقول أخبرنا بما إذا كان معه. وإذا كان وحده أن يقرأ على الشيخ, يكون إذا كان هناك يقرأ على الشيخ يقول أخبرني. ويجوز العكس, لأن يقول أخبرنا بما إذا كان وحده, لأنها سنة للعربية. ويجوز إذا كان معه غيره أن يقول أخبرني, لأن كل واحد منهم يصدق عليه الأخبار بمفرده. قال وحيث شك في سماع أو عدد, وحيث شك في سماع أو عدد, شك في سماع, في سماع السماع من الشيخ أو القراءة على الشيخ أو عدد, هل هو معه وحده ومعه غيره, او ما يقول الشيخ, هل قال حدثني ام قال اخبرني. يقول الناظم وحد في الاسد, يعني ان تقول اخبرني وحدثني ولا تقول اخبرنا وحدثنا, لان هذا فيه فيه الإفراد, لأن فيه الإفراد فيأتي بلفظ الإفراد. يقول حدثني, لأن هذا هو الأولى أن يعبر به. إذا شك في سماع من الشيخ أو قراءة عليه أو عدد, هل هو وحده ومعه غيره, أو ما يقوله الشيخ أو قال حدثني أو أخبرني أو حدثنا وأخبرنا, فإنه يؤتى بالإفراد ولا يؤتى بالجمع. ومن العلماء من عكس وقال قال يؤتى بالجمع ولا يؤتى بالإفراد، لأن الجمع أدنى من الإفراد، أدنى من الإفراد، لأن ذاك قصد بالتحذير وجمع وحده، ويكون أعلى مما إذا كان سمع ومعه غيره. ويمكن أيضا أن يقال إن الثاني أعلى وليس أدنى، وذلك أنه إذا سمع ومعه غيره فيكون الذين أخذوا عن الشيخ متعددين، ويكون ذلك أقوى وأفضل مما إذا كان الشيخ سمير سمع وحده، لأنه إذا سمع غيره فيمكن أن يرجع إلى ذلك الغير ويستفاد منه ويتحقق مما عنده، بخلاف ما إذا سمع وحده فإنه لا يحصل فيه ذلك ولا يتيسر فيه ولا يتحقق فيه مثل هذا التأكد ومثل هذا التحقق. قال ولم يجوز من مخنث ولا من شخص شيخ ثالث أن يجلس. ولم يجوز من مخنث، ألم يجوز من مخنف، يعني كل إنسان يرجع إلى مخنف من المخنفات يجد فيه حدثنا أو أخبرنا، فلا يأتي حدثنا بدل أخبرنا من ذلك الكتاب، ولا أخبرنا بدل حدثنا، وإنما يأتي بالصيغة الموجودة في نفس الكتاب، فإن كان في الكتاب حدثنا أتى بحدثنا، فإن كان في الكتاب أخبرنا أتى بأخبرنا، ولا يجوز له أن يقبل لفظا بلفظة، إنما يلتزم بلفظ الكتاب الذي فيه، إن كان كتاب فيه حدثنا أتى بحدثنا، وإن كان في كتاب أخبرنا أتى بأخبرنا. وكذلك إذا كان الشيخ أو لفظ الشيخ الذي سمع من لفظ الشيخ وهو يفرق بين حدثنا وأخبرنا، سمع من حدثنا لا يؤتى بأخبرنا، إذا سمع من أخبرنا لا يؤتى بحدثنا، ما دام انه يفرق بين حدثنا واخبرنا، ما دام انه يفرق بين حدثنا واخبرنا. وكذلك ايضا كما عرفنا فيما مضى اذا ان من العلماء من قال اذا كان يسوي يمكن ان يؤتى بحدثنا واخبرنا، ولكن الاولى ان يؤتى بنفس اللفظ الذي اتى به الشيخ، اللفظ الذي اتى به الشيخ ينتزم ويتبع لفظ الشيخ. قال ولم يجوز من مخنث ولا من لفظ الشيخ الفارسي عن الجلس الاكبر للتحديد وعكس الجلس يريد الجواب بين حكمه. ولم يجوز من مخنث ولا من لفظ شيخ فارغ عن الجلى اخبر بالتحديد او عكس الجلى او عكس الجلى يجوز ان سوى وقيل حضر، يعني هذه يعني هذا يعني هذان البيتان فيهما ان التلميذ عندما يطلع على كتاب فيه اسانيد لنقل حدثنا واخبرنا فانه لا يبدل كلمه باخرى، وانما يلتزم نفس الكتاب نفس الكلام الذي عند الشيخ الذي في نفس الكتاب، يأتي بحدثنا إن كان في حدثنا وبأخبارنا إن كان في أخبارنا، لكن لا يأتي بهذه بدل هذه. ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق عنه بدلا أخبر بالتحديد أخبر بالتحديد أو عفو بلا، يعني لا يؤتى بأخبر بدل حدثا ولا بحدث بدل أخبر أو عفو، يعني عفو من الذي قبله، لا يؤتى بهذا بدل هذا ولا بهذا بدل هذا، وإنما يتناسب فيه. وقيل بلى إن كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبارنا، كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبارنا فيمكن للتلميذ إذا سمع من الشيخ حدثنا أن يأتي أخبرنا، وإذا سمع من أخبرنا أن يأتي حدثنا، لأنه الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبارنا، هذا الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبارنا، فيجوز للتلميذ أن يبدل لفظ الشيخ من حدثنا إلى أخبرنا أو من أخبرنا إلى حدثنا. وقيل لا، يعني قبل منع، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى، وهو أن التلميذ لا يتفرق في كلام غيره، لا يتفرق في كلام غيره لا مسموما ولا مسموعا، يتصرف العبارة التي سمعها من غيره، لا إن رآها مطلوبة ولا إن سمعها من أخو الشيخ، وإنما يأتي بكلام الشيخ وبعبارة الشيخ التي عبر بها. أما هو إذا أراد أن يعبر بسماعه من الشيخ لا يعبر بما يشاء، يعبر بما يشاء. إذا كان يفرق بين حدثنا وأخبرنا يفرق بينهم، إذا كان يسوي ممكن ويمكن أن يأتي بهذه بدل هذه وبهذه بدل هذه. أما لفظ الشيخ أو ما كان مطلوبا في كتب العلماء فيأتي به على هيئته، لأن هذا هو الدقة في التعبير، هذه الأمانة في النقل، الأمانة في النقل والدقة في التعبير أن يأتي بالشيء على ما هو عليه، وهذا هو الأولى. هو الأخير الذي هو يمنع، ولو كان التلميذ ولو كان الشيخ يصوم بين حدثنا وأخبرنا، ما دام أن الشيخ عبر بعبارة فليعبر بعبارة الشيخ، فليعبر بالعبارة التي عبر بها الشيخ ولا تبذل بلفظ آخر، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. وقبل منع لا منع، لأن الحضن منع الحضر، يعني بالضاد المراد به المنع، المراد به المنع، قبل حضر بمعنى منع. قال إذا قري ولم يكن معه لفظ كفى وقيل ليس ينفع. ثم ذكر بعد ذلك مسألة، وهي ما إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع، هل يكفي في الرواية عنه سكوته، أو أنه لا بد أن يقر ويقول نعم، أن يقر ويقول نعم؟ جمهور العلماء على أنه يكفي ما دام أن الشيخ قرئ عليه وهو متنبه متيقظ، فإنه يكفي بين ذلك كاف ويروى ما قرئ عليه، وإن لم يقل نعم، وإن لم يقل نعم. ولهذا نجد في كتب بعض العلماء في الأسانيد قال فلان حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يأتي بالمتن، وفي بعض الأحاديث يقول في آخره بعد المتن قال نعم أو فأقر به، وفي بعض الحيين يشكك فلا يذكر شيء بعد ذلك، فلا يذكر شيء بعد ذلك. الذكر جائز لكن ليس بلازم، ولكن الصحيح عند العلماء أنه يكفي أن يسكت الشيخ فيروى عنه ما قرئ عليه وقد سكت عليه دون أن يقول نعم أو دون أن يقر به أن ذلك كاذب. القول الثاني قاله بعض العلماء يقول لا يكفي حتى يقر الشيخ ويقول نعم، كيف يقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان، لا بد أن يقول نعم. جمهور العلماء يقول لا، لا يلزم أن يقول نعم، وإنما يكفي أن يكفر ما دام أنه قرئ عليهم متيقظ وهو سامع وهو متنبه، ليس قافلا ولا نائما ولا جاهلا ولا جاهلا، فإنه يكفي أن يكفر ولا يلزم أن يقول نعم. و قول ثالث في روايتي أو في نقل هذا الذي سمع بهذه الطريقة، يقول يفصل، يقول له أن يرويه، له أن يعمل به، إن هذا الذي سمعه أحد الذي قرأ على الشيخ ويسمع ولم يقل نعم فإنه يعمل به، عن الإنسان الذي سمعه سمعه يقرأ عليه، وكذلك يعبر عنه عندما يحدث فيقول قرأته إذا كان قارئا، أو قرئ عليه إذا كان القارئ غير غير ذلك الذي سيحدث أو سينقل أو سيؤدي ما حصل بهذه الطريقة. نعرفها يعمل أو يرويه، يعني يعمل أي الذي قرأ والشيخ لم يقل نعم، أو قرأ وهو يسمع ولم يقل الشيخ نعم،